الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن في هذا الحديث دليلا على تأكيد هذه الأمور الثلاثة المذكورة من العبادات وعلى فضلها وعلو شأنها بين نوافل التشريع، لأنها جاءت في وصية خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على علو كعبها في التعبد.